بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الشهود الذين يشهدون في يوم القيامة، وذكرنا ستة من هؤلاء الشهود. أما الشاهد الآخر الذي يشهد للفرد أو يشهد على الفرد في يوم القيامة فهو سيماؤه. مقدمة لهذا المبحث نقول إن كل واحد منا في هذه الحياة له مظهر وله مخبر وله بدن وله روح. في كثير من الأحيان المظهر لا يعكس واقع المخبر، والبدن لا يعكس واقع الروح. الإنسان تكون له شخصيتان، شخصية ظاهرية وشخصية واقعية. الشخصية الظاهرية هي التي يظهر بها في المجتمع، ولكن له شخصية واقعية. من الذي يعرف هذه الشخصية الواقعية؟ عائلته، زوجته تعرف شخصيته الواقعية، أولاده، أولاده يعرفون شخصيته الواقعية. هذه المشكلة المتداولة والعامة، مشكلة ازدواجية الشخصية. كان واحد من العلماء يقول كلام لطيف، يقول واحد يجب أن يكون بنحو اللي زوجته تعتقد بعدالته وتصلي خلفه. في المجتمع الفرد له شخصية ظاهرية، الناس يعتقدون أنه عادل، ولكن زوجته لا تعتقد بعدالته ولا تصلي خلفه. إذن هنالك ازدواجية في الشخصية. ربما الشخصية الواقعية تنطلي حتى على عائلته وحتى على أولاده، لا يعرفونه. له شخصية ظاهرية في المجتمع والبيت، وله شخصية حقيقية فيما بينه وبين ذاته. الإنسان يعرف ذاته، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذه طبيعة هذه النشأة، ولكن نشأة الآخرة نشأة حكومة الروح على البدن. الروح وحالات الروح تظهر في البدن، المخبر الواقعي يظهر في المظهر. هنالك لا توجد ازدواجية في الشخصية، سيماء الفرد الواقعية تظهر. لا بأس أن ننقل هذه القضية، لأن هذه القضية قضية ازدواجية الشخصية قضية شائعة كثيرة الابتلاء. ينقل في أحوال أحد الشخصيات الاجتماعية، كان وجيه له مقام اجتماعي معروف في المجتمع بالإيمان والتقوى. في يوم من الأيام كان راكبا على دابته، هذه القضية لعله قبل 100 عام أو أكثر أو أقل، كان يمشي على الدابة وإذا بشخص يستوقفه يتوقف، يقول له أنا عندي سؤال منك. إحنا أيضا يجب أن نطرح هذا السؤال على أنفسنا، هنالك شيء يقال له استبطان الذات، يعني واحد يغور إلى باطنه ويغور إلى أعماقه حتى يعرف من هو حقيقة، من أنا. قال له أنا شخص عادي، ظاهري وباطني واحد، المظهر الذي عندي في المجتمع هو المخبر الذي عندي، ولكن أنت باطنك كظاهرك، هذا الظاهر الاجتماعي اللي عندك واقعا أنت كذلك. هذه الكلمة حركت هذا الرجل الوجيه من أعماقه. قالوا بعد هذه الكلمة رجع إلى البيت ومرض على أثر هذه الكلمة ومات في ذلك المرض. اكتشف أنه لعله أنه كان منافقا 40 عاما، له شخصية ظاهرية وله شخصية واقعية. الوالد رحمه الله كان ينقل عن الجد رحمه الله أنه كان يوصيه، كان يقول له بني إن تحاول أن تأتي يوم القيامة وواقعك أفضل من ظاهرك. جدا كلمة قيمة. بعض الأفراد على 3 أنواع، النوع الأول وهم الأكثر لعله ظاهرهم أفضل من باطنهم، النوع الثاني ظاهرهم وباطنهم واحد لا فرق فيما بينهم، النوع الثالث الذي كان وصية الجد أنه ليكن باطنك أفضل من ظاهرك. يعني أنت معروف في المجتمع بالتدين والتقوى والعلم، يوم القيامة الناس يعرفونك بذلك. يوم القيامة تأتي وإذا بالناس يرون أن ما تصوروه فيك من الأخلاق والعلم والتقوى قليل، واقعك إهوائي كان أكثر من ذلك. مثل فد نبع ماء، أكو أحيانا فد نبع تشوفوه في الصحراء يحتوي على قليل من الماء، كيلو كيلو، هذا هو الظاهر. ولكن فجأة تكتشفون أن تحت هذا النبع ملايين الأطنان من الماء. أكو بعض الناس، أنا أعرف بعضهم، معروفين بالخدمة الاجتماعية بمقدار معين، ولكن الناس لا يعرفون واقعهم، ومصادفة تكتشف بعض واقعياتهم. رجل من الرجال الخيرين المتدينين هكذا يبدو، ولكن في واقع هذا ركن من أركان الإيمان والخدمة في العالم كله ما يتبين. مصادفة تكتشفون ذلك. قال: حاول أن تأتي يوم القيامة ويكتشف الناس أن واقعك كان أفضل من ظاهرك. في يوم القيامة أحد الشهود الذين يشهدون للفرد أو يشهدون على الفرد سيماؤه. نذكر ونتلو بعض الآيات المباركات التي ربما تشير إلى هذه الحقيقة. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الرحمن: يعرف المجرمون بسيماهم، الملامح شاهدة عليه، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. بعض العلماء يحتملون أن معنى هذه الكلمة أن الملائكة يجمعون بين نواصيهم وأرجلهم ثم يلقون بهذه الهيئة في نار جهنم. الآية الثانية: الله سبحانه وتعالى يقول: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. سورة آل عمران آية 106. هل هذا البياض يراد به المعنى الحقيقي أو المعنى الكنائي؟ هذا بحث آخر، وقد ذكره الفقهاء في كتاب النكاح. بمناسبة في الفقه أكو هنالك تعرض لهذه المسألة. الآية الأخرى: الله سبحانه وتعالى يقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. كلمة يسعى كلمة معبرة، سعى عبارة عن الحركة السريعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني حركة سريعة. يسعى نوره، هذا النور بين أيديهم وبأيمانهم. لماذا هذا النور يسعى؟ لعله لأنهم يسعون، يعني يركضون أو يتحركون بسرعة باتجاه الجنة، يتحركون بسرعة، وهذا النور أيضا يتحرك معهم بسرعة. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وفي بعض الروايات المذكورة في كتاب تفسير نور الثقلين أن كل مؤمن يكون نوره بقدر إيمانه في هذه الحياة الدنيا. هذا هو الشاهد السابع. الشاهد الثامن والشاهد التاسع: الأرض والسماء. إحنا في العلوم الطبيعية نصنف الأرض ونصنف السماء ضمن مجموعة الجمادات، ولكن كما أشرنا فيما مضى الشيء الذي يظهر من الآيات القرآنية ومن الروايات أن الوجود مساوق ومساو للحياة والقدرة والشعور. طبعا الظرفيات الوجودية تختلف سعة وضيقا، ولكن كل ما له وجود فهو حي، له حياة وله إدراك وله قدرة. هذه ثلاث خصائص في كل موجود من الموجودات. إحنا نفكر أن هنالك خلوة وأن هنالك جلوة، ولكن في منطق الواقع لا توجد هنالك خلوة. حتى الفرد إذا ذهب إلى غرفة مغلقة فهذه الجدران كلها لها حياة وشعور وإدراك، تشاهد ما يفعل وتسجل ما يفعل وتشهد له يوم القيامة بما يفعل. ولذلك لعله من هذه الجهة هنالك مسألة يذكرها العلماء. صاحب العروة رحمة الله عليه ذكر هذه المسألة في بحث المكان، مكان المصلي، يقول: إن من المستحب أن يصلي الإنسان صلواته في أماكن متعددة، لا يصلي في مكان واحد، لتشهد له يوم القيامة. إذا صلى في مكان واحد فله شاهد واحد، وإذا صلى في أماكن متعددة هذه الأراضي كلها تأتي وتشهد له يوم القيامة. هذه ما ذكرها صاحب العروة رحمة الله تعالى عليه. أقرأ لكم عبارته. يقول صاحب العروة: يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة لتشهد له يوم القيامة. ففي الخبر سأل الراوي أبا عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق، يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها أيهما أفضل؟ قال لا، بل ها هنا وها هنا، فإنها تشهد له يوم القيامة. في رواية أخرى عنه عليه السلام: صلوا من المساجد في بقاع مختلفة، فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة. هنا نشير إلى عدة نقاط. النقطة الأولى: ما هو الفرق بين أن يشهد لك مكان واحد أو تشهد لك عدة أمكنة؟ بالنتيجة الأرض الواحدة تشهد. إحنا قبل أن نجيب على هذا السؤال نتطرق إلى نقطة ذكرها بعض العلماء، وهذه النقطة: المكان إلى تأثير، وتغيير المكان له تأثير، تأثير روحي قبل قضية الشهادة. أنتوا إذا اعتدتم أن تقرأوا دعاء الكميل في ليالي الجمعة في بيتكم، يمكن أن تكون لكم حالة معينة، ولكن إذا في ليلة من ليالي الجمعة واحد عندما يألف مكان معين، وضع معين، تفاعل ويا ذلك الوضع يقل. ولكن إذا في ليلة من ليالي الجمعة ذهبتم إلى حرم كريمة أهل البيت السيدة المعصومة صلوات الله عليها وقرأتم دعاء الكميل هنالك، هذا المكان الجديد له تأثير في روحيتكم، تأثير جديد. أنا أشوق الإخوة دائما أنه ما دامت عندكم قدرة، ما دمتم شبابا، ما دام عندكم إمكانية، سافروا إلى مكة، إلى المدينة، إلى سوريا، إلى مصر، إلى الأردن، الأماكن التي تحتوي على بقاع أهل البيت: كربلاء، النجف، الكاظمية، سامراء، أذربيجان. أكو هنالك أخت للسيدة المعصومة صلوات الله عليها، ويقال إنه موثق من الناحية التاريخية، أذربيجان الروسية سابقا، ومعروفة هنالك، مرقدها معروف، تعرف بأنها شفيعة إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج. واحد عندما يبقى في مكان واحد عادة روحيته تذبل، أما عندما يطيع الله سبحانه في أماكن متعددة، بالذات مراقد الأئمة، مسجد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، الكعبة، هذه تجديد في روحيته. أحد العلماء كان يمثل، يقول أنتوا تبحثون عن نبع، تحفرون مكان، كلما تحفرون لا تصلون إلى نبع، روحوا إلى مكان ثاني ولا تيأسوا، روحوا إلى مكان ثالث، فجأة يخرج هذا النبع. إذا شفتوا في بيتكم ما عندكم توجه، إذا قمتم لصلاة الفجر ورأيتم أن لا توجه لكم في بيتكم، اذهبوا إلى المسجد المجاور، تجدون روحانية جديدة. اذهبوا إلى حرم الأئمة الطاهرين، تجدون روحانية جديدة. فإذن أولا هذا التنويع وهذا التجديد له أثر كبير في الروح. هذا أولا. الشيء الثاني أن هذه البقاع المختلفة تأتي وتشهد لكم يوم القيامة. الوالد رحمه الله في الفقه يطرح هذا السؤال: ما الفرق أن يشهد لكم مكان واحد أو أمكنة متعددة؟ يشهد لكم مكان واحد بأنكم صليتم 1000 ركعة، أو يشهد لكم 500 مكان أنكم صليتم في كل منها 1000 ركعتين؟ 1000 ركعة، ما هو الفرق؟ الوالد رحمه الله في الفقه المجلد 19 صفحة 207 يقول: إن كثرة الشهود أقرب إلى المهابة والتعظيم، ولعل في ذلك فوائد أخرى. يأتي مؤمن يوم القيامة ومعه 1000 بقعة تشهد له، هذا نوع من المهابة. وربما أيضا يضاف إلى عامل المهابة وعامل التعظيم عامل الإطمئنان. أنتوا تذهبون إلى محكمة ومعكم شاهدان يكفيان لتبرئة ساحتكم، ولكن تذهبون إلى المحكمة ومعكم 10,000 شاهد مظاهرة وياكم، قلبكم كلش يكون قوي ومطمئن. يأتي مجرم إلى المحكمة ومعه ورقة واحدة تشهد عليه، هذه الورقة تخيف. ويأتي هذا الطاغية ومعه 5,000 كيلو من الوثائق تشهد ضده، الفرق كبير جدا. لتشهد له يوم القيامة. النقطة الثانية: هل هذه القضية تختص بالصلوات فقط؟ صاحب العروة رحمة الله عليه اقتصر على ذكر الصلاة، ولكن الوالد رحمه الله في الفقه يقول: هذا الحكم ساري في كل الطاعات والعبادات، كل طاعة وكل عبادة تريدون أن تقرأوا دعاء، في كل مرة اقرأوا هذا الدعاء في مكان، تريدون أن تكتبوا كتابا، في كل مرة اكتبوا ورقة في مكان. هذه العلل المذكورة في الروايات لا تختص بالصلاة فقط، وإنما تشمل جميع الطاعات والعبادات. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: يومئذ تحدث أخبارها الأرض. في الحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وآله: أخبارها أن تشهد على كل عبد بما عمل على ظهرها. الخطباء الكرام ينقلون أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعد الضربة ليلة 19 من شهر رمضان، عندما ضرب في المسجد وحمل إلى البيت، في الطريق رأى الشمس طالعة، لأن أخذت القضية فترة طويلة إلى أن نقل الإمام صلوات الله عليه من المسجد إلى البيت، فقال لها: اشهدي يا شمس أنك لم تطلعي يوما من الأيام وأنا نائم. الشمس تشهد على كثيرين أنهم كانوا نائمين، وأمير المؤمنين صلوات الله عليه الذي يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، يصلي صلاة الصبح ويسهر إلى طلوع الشمس، لأن النوم في هذه الفترة مكروه بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. فهذه كلها شهود علينا، هذه الجدران شهود علينا، هذه الأعمدة شهود علينا، هذه اللبنات شهود علينا، هذا الفرش شاهد علينا، السماء شاهدة علينا. الإمام السجاد صلوات الله عليه يقول: اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد سماءك وأرضك. الشاهد العاشر من الشهود الذين يأتون يوم القيامة ويشهدون لنا أو علينا، هذا الشاهد هو الزمان. ما هو الزمان؟ هل هو أمر اعتباري؟ هل هو مقدار الحركة الفلكية؟ هل هو مقدار الحركة الجوهرية؟ هل هو البعد الرابع للأشياء المادية؟ الشيء اللي يظهر من مجموع الروايات أن الزمان له شخصية واعية ومدركة وشاعرة، وهذا الزمان سوف يكون من الشهود لنا أو علينا في يوم القيامة. في الحديث الشريف: ما من يوم يمر على ابن آدم إلا قال له ذلك اليوم. اليوم يتكلم، ولكن الذي لا أهلية له ما يسمع هذا الكلام إلا قال له: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد، فقل في خيرا واعمل في خيرا، أشهد أو أشهد لك يوم القيامة، فإنك لن تراني بعد هذا أبدا. يبدو أن كل يوم له شخصية مستقلة ووجود مستقل، ينتهي، الأيام تنتهي والعمر أيضا ينتهي. اليوم إذا راح بعد لا يمكن إعادته، والعمر إذا راح بعد لا يمكن إعادته. بعدين واحد يتندم، ولكن لا ينفع إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر، ولكن ماذا ينفع الندم. العلامة المجلسي الأب رحمة الله عليه يقول في إحدى كتبه أن هذا الكتاب كتبته بعد وفاة أستاذي. يقول: رأيت أستاذي في عالم الرؤيا فقال لي: لم لا تكتب كتابا في شرح أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم؟ فقلت له: شيخنا، أنت أجدر مني بذلك، أنت أعلم مني، أعرف مني، أدرى مني. فقال لي أستاذي في عالم الرؤيا كلمة يجب أن نضعها في أذهاننا، قال: أما أنا فقد انقضى أجلي، أنا انتهيت. فجأة واحد ينتهي، حقيقة ماكو أمان، أمان ماكو. وإذا واحد انتهى بعد لا يستطيع أن يزيد حسنة واحدة. أما أنا فقد انتهى أجلي، أنت اللي الآن في الحياة اكتب هذا الكتاب. فاستيقظت من عالم المنام وبدأت بكتابة هذا الكتاب، وهو روضة المتقين من الكتب الجيدة. يقول: هذا من بركات أستاذي في مماته كما كانت له بركات علي في حياته. الرواية الأخرى: إن النهار إذا جاء قال: يا ابن آدم اعمل في يومك هذا خيرا، أشهد لك به يوم القيامة، فإني لم آتك فيما مضى ولا آتيك فيما بقي. هذا اليوم لم يتكرر ولا يتكرر. وينتهي: وإذا جاء الليل قال مثل ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.